بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، رضي الله تعالى عنكم: وإن بإضمار لكم معرفا فللمقامات الثلاث تعرفا، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين، وعلمية فللإحضار وقصد تعظيم أو احتقار، وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، وبإشارة لذي فهم بطن في القرب والبعد أو التوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن بضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بالباب الثاني، وهو أحوال المسند إليه، بمعنى صفات العارضة التي تعرض للمسند إليه كالمبتدأ والفاعل ونحو ذلك. وشرع في هذا الموطن في الحديث عن الحال الثالثة بعد التعريف، بعد الحذف والذكر، ذكر أو بدأ بالحالة الثالثة وهي التعريف، ثم سيعقب على ذلك بضده وهو التنكير. فقال في هذا البيت بأن المسند إليه يعرف بطريق من طرق المعارف الستة المعروفة عند العلماء، وأولها هو التعريف بالضمائر. والضمائر كما يرى بعض أهل العلم أعرف المعارف، يعني من حيث الألفاظ وعدم الاحتمالات، فبدأ بالضمائر. فالمسند إليه يعرف أحيانا بالضمائر، ولهذا التعريف بالضمائر معان بلاغية، لكنه ذكر هنا في البيت الأول بأن هذه الضمائر ليست نوعا واحدا، وإنما هي أنواع ثلاثة أو مقامات ثلاثة، وهي التكلم والخطاب والغيبة. فهي أنواع ثلاثة تراعى في الكلام، وتستخدم منها ما يتناسب مع المقام، فأحيانا تستعمل ضمير المخاطب، وأحيانا ضمير المتكلم، وأحيانا ضمير الغيبة، كل ضمير في مكانه ومقامه المناسب. وإن بإضمار تكن معرفة فللمقامات الثلاث فاعرفا. والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. والأصل في الخطاب، الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر، توجيه الكلام إلى الحاضر الذي يستمع إليك، فهذا يقال له الخطاب، وهو أحد المقامات الثلاثة التي أشار إليها الناظم رحمه الله. قال: والأصل في الخطاب للمعين، بمعنى أن الأصل في توجيه الخطاب أنه يكون للشيء المعين أو للشخص المعين، وليس للشخص المبهم. فالأصل في الخطاب أن يوجه المتكلم خطابه لمعين، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر، وهذا الحاضر معين أمامك، فهذا هو الأصل في الخطاب. ولكن قد يخرج المتكلم عن هذا الأصل لمعنى من المعاني، وهذا ما أشار إليه بقوله والترك فيه للعموم البين، يعني يترك فيه توجيه الخطاب إلى المعين لهذا المعنى، وهو تعميم الخطاب، أن يكون الخطاب عاما أو أن يكون الحكم عاما لا يختص بهذا المخاطب. ومثلوا لذلك بقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى، هذا الأصل في هذا اللفظ أنه خطاب لمعين، وكأنه من حيث اللفظ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ولو ترى يا محمد حال المشركين يوم القيامة وهم ناكسوا رؤوسهم لرأيت شيئا عظيما. لكن هذا اللفظ وإن كان من حيث الظاهر هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود العموم وغير المعين، فهو خطاب لكل من يتأتى منه حصول الرؤية. ولو ترى إذ المجرمون، كل من يقرأ هذا القرآن فهو مخاطب بهذا، فكل من يتأتى منه هذه الرؤية هو مخاطب بهذا الخطاب وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للإشارة إلى عظم حالهم وشناعة ما سينزل عليهم من الأحوال السيئة والعذاب والضيق، بحيث يكون ظاهرا لكل رائد ولا يختص بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يراهم في المحشر سيراهم على هذه الهيئة ناكس رؤوسي، فيكون مثل قوله تعالى يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال إذا طلقتم النساء، فهو خطاب من حيث اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم في أوله، لكنه من حيث المعنى هو عام لكل الأمة، ولهذا أتى بصيغة الجمع بعد ذلك فقال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا مثله، فاللفظ هنا وإن كان في الظاهر وفي الأصل أن يكون لمعين، لكن قد يكون المراد غير معين لتعميم هذا الخطاب، كما في الآية التي سبق ذكرها. ثم قال وعلمية فللإحضار، وعلمية فللإحضار، هذا إشارة إلى النوع الثاني من المعارف، لأن النوع الأول من المعارف كما عرفنا هو الضمير، النوع الثاني هو العلم، لأن الأعلام من المعارف، بل فيها ميزة لا توجد في غيرها من المعارف الخمس الأخرى. فالمسند إليه قد يعرف أحيانا في الكلام بذكره علما، بإراده علما، كاللقب والكنية والاسم، ويكون إراده بهذا المعنى وتعريفه بالعلم يقصد به جملة من المعاني البلاغية أشار إليها الناظم فقال وعلمية فللإحضار، وعلمية فللإحضار، يعني أن المسند إليه يعرف بذكره علما لهذا المعنى، وهو لإحضاره بشخصه في الذهن، لإحضاره بشخصه في الذهن لمعنى يقصده المورد لهذا الكلام أو المتكلم بهذا الخطاب. فنجد هذا مثلا في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، عدل من فلما قضى زوجها منها وطرا، عدل إلى ذكر العلم: فلما قضى زيد منها وطرا. وهذا أنسب للغرض المقصود، لأن الغرض المقصود من سياق الآية هو إباحة الزواج بنساء الأدعياء، يعني الأولاد المتبنين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في إيش؟ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فعرف المسند إليه هنا بالعلم لهذه النكتة، لأنه أدعى إلى المقصود من إيراد الآية، وهو إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من التبني وتحريم نكاح امرأة الولد المتبنى. فلهذا قال: فللإحضار، يعني إحضار بشخصه في ذهن السامع لمعنى يقصده المتكلم. ثم قال: وقصد تعظيم أو احتقار. كذلك قد يعرف المسند إليه بالعلمية لهذه المعاني التي أشار إليها، منها قصد التعظيم، وذلك إذا كان اللقب أو العلم يشعر بالشرف، مثل الفاروق الصديق رضي الله عنه، فإن هذا يعطي السامع إشارة إلى هذا المعنى وهو التعظيم، وتقوية الكلام أيضا أو الفعل الصادر منه. عندما أذكر قولا من الأقوال وأقول: وبهذا قال الشافعي مثلا، أو بهذا قال الإمام أحمد، وبهذا قال الشيخ ابن باز، فذكر هذا فيه تقوية للمعنى من حيث نسبة هذا المعنى إلى من هو أهل لهذا القول، بمعنى أنه وجدت فيه من صفات العلم والصلاح والتقى ما يجعل هذا القول في محل القبول. وقصد تعظيم أو احتقار. أحيانا يعرف المسند إليه باللقب لهذا الغرض، وهو الإشارة إلى الاحتقار أو إهانة هذا المذكور، وذلك إذا كان اللفظ يدل على المهانة شرعا أو لغة، كما إذا ذكر أبو جهل مثلا أو أبو لهب أو قيل أنف الناقة أو نحو ذلك من الألفاظ التي يفهم منها هذا المعنى وهو الإهانة والاحتقار. ثم قال: وصلة للجهل. هذا انتقال إلى تعريف المسند إليه بالموصول، بالأسماء الموصولة، لأن الأسماء الموصولة من المعارف، فالنوع الثالث من المعارف الأسماء الموصولة. فالمتكلم يعرف المسند إليه بذكر الاسم الموصول بدل العلم والوصف ونحو ذلك من المعرفات، فيعدل إلى ذكر الاسم الموصول، وهذا له غرض بلاغي. أشار إلى هذه الأغراض البلاغية بقوله: وصلة للجهل، يعني قد يعرف المسند إليه باسم الموصول بسبب الجهل، الجهل بالمسند إليه وصفاته الخاصة به، مثل قوله تعالى على لسان امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني، فأتت باسم الموصول يعني الذي في بطني. لماذا؟ للجهل به، لأنها لا تعرف هل هو ذكر أو أنثى، وإن كانت تطمح في نفسها وتتمنى أن يكون ذكرا لكنها لا تعرف نوع هذا الجنين، ولهذا أوردته بصيغة اسم الموصول الذي ينطبق على الجميع: رب إني نذرت لك ما في بطني. والسبب في هذا جهلها بنوع الجنين. وصلة للجهل والتعظيم، يعني أحيانا قد يأتي تعريف المسند إليه بالاسم الموصول بقصد التعظيم، فتكون النكتة البلاغية هي التعظيم، كما قال الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. إن الذي سمك السماء، فعدل إلى هذا الاسم الموصول للإشارة إلى تعظيمه. ثم أشار إلى الغرض الثالث أو السبب الثالث من أسباب التعريف بالأسماء الموصولة بقوله: والإيماء، يعني الإيماء والإشارة إلى وجه الخبر، الإشارة إلى نوع الخبر المتوقع كأسلوب من أساليب التمهيد. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فمضمون هذا الاسم الموصول الذين يستكبرون يونئ ويشير إلى نوع الخبر الذي سيأتي أو العذاب الذي سيعاقبون به، وأنه من جنس المعنى الذي أشار إليه، وكما قالوا: الجزاء من جنس العمل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، لما عصوا الله بالاستكبار كان جزاؤهم الإذلال يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. فقد يعبر بالاسم الموصول للإشارة إلى هذا المعنى، وهو الإيماء والإشارة إلى نوع الخبر. ثم قال: والتفخيم، التفخيم هو التهويل المتضمن للتخويف، فيعدل المتكلم عن ذكر المسند إليه إلى الاسم الموصول للإشارة إلى هذا المعنى، وهو التهويل والتخويف، كما في قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، عدل عن قوله: فغشيهم من اليم موج، أو غشيهم من اليم غرق أو عذاب، إلى هذا الاسم الموصول الذي يشير إلى التهويل والتخويف. فغشيهم من اليم شيء عظيم مخيف، فهذا هو السبب البلاغي الذي يعرف المسند إليه بذكر الاسم الموصول، والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم. وهذه جملة من الأغراض البلاغية للاسم الموصول، ولكن ليست على سبيل الحصر، وإنما هي أبرز هذه الأغراض البلاغية، وإلا فلا حصر لها، وقد يورد المسند إليه بالاسم الموصول وصلته لمعنى من المعاني الأخرى، مثل النزاهة، نزاهة هذا الشخص الموصوف وطهارة أخلاقه، كما في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما قال وراودته امرأة العزيز وهي مذكورة في السياق، لكن قال وراودته التي هو في بيتها. ما الغرض من هذا التعبير الاسم الموصول وصلته التي جاءت بعده؟ الغرض من هذا هو تأكيد المقصود من السياق، وهو الإشارة إلى طهارة يوسف عليه السلام وطهارة ثوبه وأخلاقه وتبرئته من المعصية. وراودته التي هو في بيتها، يعني كان يوسف في بيتها، والشخص إنما يكون جريئا على المعصية إذا كان في بيته لا إذا كان في بيوت الآخرين، إنه يحتشم في بيوت الآخرين، لكن الشخص الذي يكون في بيته هو أجرأ من الضيف الذي عنده، لأن هذا المكان مكانه. فهذا التعبير جاء به للإشارة إلى طهارة يوسف عليه السلام وبراءته مما نسب إليه. ثم قال رحمه الله، تفضل يا أخي. وبإشارة لذي فهم بطن في القرب والبعد أو التوسط، وبإشارة لذي فهم بطن للقرب والبعد أو التوسط، هذا أيضا من تعريف المسند إليه بذكر اسم الإشارة، فيعدل المتكلم عن ذكره باسمه أو بوصفه إلى اسم الإشارة لأغراض بلاغية. ما هي هذه الأغراض البلاغية؟ ذكر غرضا من الأغراض فقال لذي فهم بطيء، أي يعدل إلى اسم الإشارة للتعريض بغباوة هذا المخاطب أو السامع، فيسأله عن شيء معين أو عن شخص معين ويعطيه العلامات والأمارات فلا يصل إلى الجواب، فيضع يده على الشيء أو يقول له هذا الذي أسأله عنك، أسألك عنه، هذا الذي أسألك عنه، فكأنه يشير إلى أن هذا المخاطب أو السامع لا يفهم إلا المحسوسات، وهذا ضعف في عقل الإنسان، ضعف في عقل الإنسان إذا كان لا يدرك إلا الأشياء المحسوسة ولا يدرك الأشياء المعقولة. والعلماء مثلوا بمثال على هذا المعنى بقول الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يقولون كأنه يهجو جريرا بأنه لا يفهم إلا المحسوسات، لهذا أشار إليهم أولئك، يعني هؤلاء هم آبائي، كأنك أنت لا تفهم المعقولات وإنما تفهم المحسوسات. مثل بهذا بعضهم، وإن كان الأظهر أن هذه الإشارة للتعظيم وليس لتحقير المخاطب، أولئك آبائي يعني هؤلاء أصحاب مكانة عظمى، فيشار إليهم بهذه الإشارة التي يشار بها إلى البعيد، فنزل بعد المكانة وعلوها منزلة بعد المسافة، أولئك آبائي كأنه يفتخر بهؤلاء. فالتعريف المسند باسم الإشارة قد يكون لهذا الغرض، وهو الإشارة إلى بطء الفهم عند السامع أو المخاطب، وقد يكون لأغراض أخرى منها ما أشار إليه بقوله للقرب والبعد أو التوسط، يعني أحيانا يكون المقصود هو بيان حال المشار إليه من جهة البعد والقرب، لأن هذا يشير به إلى القرب وذاك إلى المتوسط وذلك إلى البعيد. فقد يكون المقصود باسم الإشارة والتعبير به هذا المعنى البلاغ، وهو الإشارة إلى حال الشيء الذي يتعلق به الكلام ومدى قربه وبعده. قد يكون هذا في البعد الحسي والمكاني، وقد يكون هذا أيضا في البعد المعنوي، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالبعد هنا ليس بعدا مسافيا، بعد مساحة ومسافة، ولكن المقصود به بعد المكانة والعلو. ذلك الكتاب كأنه كتاب عالم بعيد المكانة، عالي المكانة، فأنت تشير إليه إشارة البعيد ذلك. ثم قال الكتاب، يعني كأنه ليس هناك شيء يستحق أن يسمى بالكتاب إلا هذا القرآن لكماله وكمال معانيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهناك أغراض بلاغية أخرى غير هذا الغرض البلاغي الذي أشار إليه الناظم رحمه الله، وأبرز هذه الأغراض وهو غرض تدخل تحته أغراض كثيرة، هو تمييز المشار إليه تمييزا ينفي غيره، تمييز المشار إليه تمييزا ينفي غيره بحيث لا يختلط به غيره، كأنه يقول هذا وليس غيره، فيشير إليه باسم الإشارة بغرض التمييز له تمييزا كاملا لا يختلط بغيره. ثم قال الشاعر هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم، بين الضال والسلم بالتخفيف وليس بالتشديد، يعني يمدح هذا الشخص ويقول هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، يعني ليس له نظير في محاسنه. ثم أشار إلى شرف النسب عنده فقال من نسل شيبان القبيلة المشهورة، ثم قال بين الضال والسلم، يعني مدحه أيضا بأنه بدوي، لأن لفظ البدوي قديما كان لفظ مدح للإشارة إلى مكارم الأخلاق التي كانت توجد في البادية ولا توجد في أهل الحضر من العزة والشهامة والنجدة والرجولة والجرأة، هذه الأخلاقيات التي قد تؤثر فيها الحضارة برقتها ولينها. فاستخدامه لهذا الأسلوب يقصد به هذا المعنى، تمييز هذا الشخص تمييزا لا يختلط بغيره. فقال هذا أبو الصخر، هذا أبو الصقر فردا في محاسنه. والأغراض البلاغية كثيرة، ولكن هذه أشهرها في اسم الإشارة. نعم. وأن لعهد أو حقيقة وقد يفيد الاستغراق أو لمن فرض، وأن لعهد، وفي بعض النسخ فأل لعهد، هذا شروع منه في تعريف المسند إليه بالألف واللام، وأشار إلى أنواع الألف واللام في لغة العرب وأنها تأتي أحيانا للعهد، بمعنى أنها تدخل على معهود عند السامع إما في ذهنه وإما في سياق الكلام، ف فألتأتي أحيانا لهذا المعنى المعهود، وبالتالي لا يكون عاما في كل ما يدل عليه اللفظ. فعصى فرعون الرسول، الرسول المقصود هنا الرسول المعهود الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. فتستخدم أل أحيانا ويقصد بها هذا المعهود، وهذا أحد الأجوبة والوجوه التي حمل عليها قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. يعني المعروف بالمشاهدة والتجربة أن جنس الذكر فيه من القوة والصفات ما لا يوجد في الأنثى. الأصل أن يقال وليست الأنثى كالذكر، ولكن جاء هذا التعبير القرآني هنا وليس الذكر كالأنثى، فجعل العلماء يبحثون عن جواب لهذه الآية. فكان من هذه الأجوبة أن أل هنا للعهد وليست للجنس، يعني ليس الذكر المعهود الذي طلبته امرأة عمران كالأنثى المعهودة التي وهبها الله تعالى إياه. فإن هذه الأنثى وهي مريم عليه السلام فيها من الصفات وفيها من الطهر والإيمان والخلق ما ليس في جنس الذكور، فحملت أل هنا في بعض تفسيرات أهل العلم على هذا المعنى وهو على العهد، وهذا هو الاسم الأول أو النوع الأول. وأل لعهد أو حقيقة هذا النوع الثاني، وهو أن يكون المقصود بالألف واللام هو الحقيقة، وهي الألف واللام الداخل على ماهية الشيء وذاته. وهذا النوع قال الناظم رحمه الله وقد يفيد الاستغراق أو من أو لمن فرد أو ما انفرد، على ضبطين، ما انفرد جعل الهمزة همزة قطع ليستقيم الوزن، هكذا ضبط في بعض النسخ، وفي بعض النسخ أو لمن فرد، وهذا أحسن لعدم الحاجة إلى ارتكاب الضرورة. يشير إلى أن الألف واللام التي هي للحقيقة قد تأتي أحيانا لإفادة الاستغراق وأحيانا للانفراد. للاستغراق بمعنى أن الألف واللام هنا أريد بها الحقيقة الشاملة لجميع أفرادها وليس لبعض الأفراد، مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالألف واللام هنا تفيد الاستغراق، فجميع أفراد الإنسان داخلون في هذا الحكم، في حكم الخسارة. والدليل على هذا العموم هو الاستثناء بعد ذلك، لأنه قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالاستثناء معيار العموم كما يقول أهل العلم. فأحيانا أل التي هي للحقيقة تأتي لاستغراق جميع الأفراد، وأحيانا تأتي للانفراد، بمعنى أنه يقصد بها الحقيقة في ضمن فرد مبهم، الحقيقة في ضمن فرد مبهم يعني غير معين. فيعقوب عليه السلام لما قال مثلا إني أخاف أن يأكله الذئب، الألف واللام هنا هي للحقيقة، ولكن ليست الحقيقة المستغرقة لأفراد. يعقوب عليه السلام لم يقصد هنا العموم المستغرق لجميع الأفراد، لأن هذا لا يتأتى في الواقع، ولا يقصد بها أيضا الحقيقة من حيث هي في ذاتها، لأن الحقيقة من حيث هي في ذاتها لا تأكل، الحقيقة المجردة النظرية لا تأكل، وإنما يقصد الحقيقة أو الجنس من خلال فرد غير معين، فرد يعني واحد لكنه غير معين، فهذا هو المقصود بقوله أو الانفراد. ومثلوا له أيضا بقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت ثم تقلت لا يعني، فمضيت ثم تقلت لا يعني. ولقد أمر على اللئيم، اللئيم هنا لا يقصد به الجنس المستغرق لجميع الأفراد، لأنه لا يمكن أن يمر على جميع اللئام في الدنيا، ولا يقصد به أيضا الحقيقة من حيث هي، لأن الحقيقة المجردة من حيث هي غير المشخصة في شخص معين لا يمر بها، وإنما يقصد باللئيم هنا الجنس المشار إليه في الفرد المبهم غير المعين، فرد غير معين من اللئام أمر عليه ويسبني، فيكون مني الصبر والتحمل والإعراض عن هذا السب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى: وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالأغراض البلاغية في تعريف المسند إليه بشيء من المعارف، وقد ذكر العلم واسم الإشارة واسم الموصول وغير ذلك، ثم ذكر في هذا البيت التعريف بالإضافة. فأحيانا يعرف المسند إليه بالإضافة، ويكون لهذا الأسلوب أغراض بلاغية منها الاختصار، والاختصار والإيجاز هذا نوع من البلاغة كما عرف. الاختصار والإيجاز في موضعه هو ضرب من البلاغة والفصاحة، ومثال ذلك قول الشاعر: هوايا مع الركب اليماني مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق. هوايا مع الركب اليماني مصعد، الإضافة في قوله هوايا، نسب الهوى إلى نفسه، والإضافة هنا فائدتها البلاغية الاختصار، بدل أن يقول هذا الذي أهواه وأحبه، هذا كلام طويل أحسن منه قال هوايا. فهذا الغرض البلاغي وهو الاختصار قد يكون مقصودا من هذا الأسلوب، وهو أسلوب استعمال الإضافة في المسند إليه. ثم قال: وقصد تعظيم، هذا غرض بلاغي آخر من الإضافة، وهو قصد التعظيم، وهذا إنما يكون إذا كان المضاف إليه معظما أو عظيما أو شريفا، فيكون الغرض البلاغي هو التعظيم، مثل قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وقال تلك الآيات نتلوها عليك بالحق، كان المعنى يتأدى، لكن أبلغ منه تلك آيات الله، فأضيفت هذه الآيات إلى الله سبحانه وتعالى بقصد التعظيم لهذه الآيات وأنها آيات عظيمة، وبالتالي من أعرض عنها فإعراضه عظيم أيضا. هذا معنى قوله وقصد تعظيمه أو احتقاري. يعني أحيانا قد يكون المقصود بالإضافة الاحتقار، غرضه البلاغي هو التحقير للشيء أو الإهانة له. ما أسمع ارفع صوتك. هناك بعض النسخ نعم وللذم، لكن الأقرب وقصد تعظيم هكذا في بعض النسخ الخطية، وهي يعني الأقرب للسياق والأوضح أيضا للكلام، وفيه زيادة لا توجد في الضبط الآخر. قال أو احتقاري، يعني أحيانا قد يكون المقصود من أسلوب الإضافة هو الاحتقار، وهذا مثل سابقه، كما أن الذي قبله يفيد التعظيم إذا كان المضاف إليه معظما، كذلك هنا يفيد الاحتقار إذا كان المضاف إليه حقيرا، كما في قوله تعالى أولياء الشيطان، هذه إضافة، وهذه الإضافة لإفادة الاحتقار أو التحقير والإهانة، لأن الشيطان كذلك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، عبد الخميلة، فهذه الإضافة لإفادة معنى بمعنى الاحتقار وقصد تعظيم أو احتقار. نعم. وإن منكرا فللتحقير، والضد والإفراد والتكثير، وضده والوصف للتبيين، والمدح والتخصيص والتعيين. لما انتهى رحمه الله تعالى من تعريف المسند إليه وأغراضه البلاغية، انتقل إلى الحال العارضة الأخرى وهي التنكير. تنكير المسند إليه هذا جائز وله أغراض بلاغية تختلف باختلاف المواطن والأساليب. فقال وإن منكرا فللتحقير، هكذا في بعض النسخ الخطية، وفي بعضها وإن تنكره فللتحقير. وإن تنكره فللتحقير بمعنى أن تنكير المسند إليه قد يكون المقصود به التحقير والإهانة، التحقير والإهانة، مثل أن تقول ما مسيلمة إلا دجال، فدجال نكرة وتقصد بذلك التحقير، أو ما هو إلا رجل وتقصد به تقليل شأنه، أو فلان ما هو إلا تاجر يعني ليس هو من أهل الفتوى والعلم فلا يقبل منه الكلام في الدين، فتقول ما هو إلا تاجر، فتقلل من شأنه، لأن من كان شأنه كذلك فليس له الحق في أن يتكلم في الشريعة وفي الفتية. فالتنكير أحيانا قد يقصد به التحقير كما أشار المؤلف رحمه الله هنا. والإفراد، هذا الغرض الثاني، البلاغ الثاني من أسلوب التنكير للمسند إليه، قد يكون المقصود به هو الإشارة إلى أنه مفرد وليس جمعا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء رجل، يعني هذا فيه مدح جهات مختلفة. جاء رجل إشارة إلى الرجولة وصفاتها من الشجاعة، فهو لم يمنعه الخوف من قولة الحق، مثل رجال الذين يعمرون المساجد مدحهم بأنهم رجال، ويقصد بذلك الإشارة إلى ما تقتضيه الرجولة من القوة والمرابطة والصبر. فقد يكون المقصود به الإشارة إلى هذه المعاني، ومنها الإفراد. جاء من أقصى المدينة رجل، أو جاء رجل من أقصى المدينة، فهو رجل واحد، يعني مع كونه واحدا لم يمنعه ذلك من مواجهة الملأ بالحق ونصرة موسى عليه السلام ونصرة أنبياء الله تبارك وتعالى مع كونه رجلا واحدا. فالنكتة البلاغية في هذا التنكير هو الإشارة إلى الإفراد. قال: والإفراد والتكثير. يعني أحيانا قد يأتي أسلوب التنكير للمسند إليه لهذا الغرض البلاغي، وهو التكثير، الإشارة إلى أن هذا المعنى كثير، مثل قوله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فقد كذبت رسل، يعني رسل كثيرة. فقصد به التكثير. لماذا؟ لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبه قومه آلمه ذلك في نفسه، فالله تعالى يذهب عنه هذا الحزن والألم بهذا الأسلوب في الخطاب. يعني لست أنت أول من كذب من الأنبياء والرسل، فقد كذب قبلك رسل كثيرون. فالتنكير هنا قصد به التكثير الذي يدل على التسلية. وهكذا أيضا في قول سحرة فرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فعدلوا عن التعريف إلى التنكير للإشارة إلى التكثير، يعني نريد أجرا عظيما إذا غلبنا موسى عليه السلام. فالتنكير أحيانا يقصد به التكثير كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وإن تذكره فللتحقير والإفراد والتكثير وضده. ضد التكثير ما هو؟ ضده هو التقليل. فالمتكلم أحيانا يعرف أو يذكر المسند إليه بصيغة النكرة للإشارة إلى القلة، للإشارة إلى القلة، مثل قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. رضوان، يعني رضوان قليل من الله أكبر من كل شيء. لو رضي الله تعالى عنك ولو رضا قليلا فهذا أكبر عندك من كل شيء. فالتنكير هنا يقصد به التقليل، كما أنه يأتي بمعنى التكثير كما سبق، وقد جمع معا في آية واحدة في قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالتنكير الأول للتقليل، والتنكير الثاني للتكثير. يعني قول معروف وإن كان قليلا خير من صدقة كثيرة يتبعها أذى. فالتنكير في أول الآية قصد به التقليل، يعني أن تخاطب الفقير بالقول المعروف وتعتذر له وإن كانت الكلمة كلمة قليلة ومختصرة، سامحني يا أخي، وسع الله عليك. هذه الكلمة الصغيرة مع عدم الصدقة خير من صدقة كثيرة يتبعها من وأذى. فالتنكير أحيانا يأتي للتكثير وأحيانا يأتي للتقليل، وقد جمع في هذه الآية الكريمة كما ذكرت. نعم. والوصف للتنوين والمدح والتخصيص والتعيين، هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الأحوال العارضة على المسند إليه، ولكن من جهة التوابع، من جهة التوابع. هناك مجموعة من الألفاظ التي تسمى عند العلماء بالتوابع، مثل العطف، عطف النسق وعطف البيان والبدل، فهذه تسمى عند العلماء بالتوابع. هذه التوابع أيضا لها أغراض بلاغية، لها أغراض بلاغية ينبغي أن يلتفت إليها السامع والقارئ، خاصة القارئ لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأغراض البلاغية للوصف؟ قال: والوصف للتبيين. يعني أحيانا يأتي وصف المسند إليه ويكون المقصود به التبيين والتوضيح، بحيث يكون هذا المسند إليه فيه شيء من الغموض الذي لا يفهمه بعض الناس، فيعقب المتكلم بذكر الوصف الكاشف عن معناه، كما في قوله تعالى عن الإنسان: وأنه خلق هلوعا، ثم قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذا من باب الوصف الكاشف عن المعنى. فإذا قيل: ما معنى الهلوع؟ قيل له جوابه بعده: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهكذا أيضا في تعريف المعي، قال: فلان رجل المعي. ما معنى الألمعي؟ قال الشاعر: والألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. يعني الألمعي هو الرجل الذي يكون ظنه كيقينه، الذي يكون ظنه كيقينه، يعني يكون ظنه صائبا كيقينه. فقوله والألمعي الذي يظن بك الظن إلى آخر الأبيات، هذه كلها من باب البيان لكلمة الألمعي. فيكون الغرض البلاغي من هذا الوصف إنما هو البيان. ثم قال: والمدح. قد يكون الغرض البلاغي من التابع الذي هو صفة قد يكون هو المدح، وذلك إذا كان اللفظ متضمنا لذلك. جاءنا محمد العالم أو الصالح أو الذكي، فهذه كلها أوصاف لكن يقصد بها المدح. ثم قال: والتخصيص. أحيانا قد يوصف المسند إليه بوصف ويكون المقصود بذلك هو التخصيص، بمعنى أنه دخله الاحتمال وتعدد المعاني، فيأتي الوصف ليخصصه ببعض هذه المعاني ويزيل هذا الاحتمال. على سبيل المثال تقول مثلا: عندنا شيخ عالم. لما تقول عندنا شيخ، الشيخ قد يطلق على شيخ العلم واحيانا على شيخ المال، الشيخ فلان بمعنى التاجر الكبير صاحب الاموال، واحيانا يطلق على الشيخ في السن في العمر. فهذه احتمالات وردت على اللفظ عندنا شيخ، لكن لما قال عالم عرفت بهذا ان المقصود بالشيخ هنا مشيخة العلم، فالوصف هنا جاء للتخصيص. التعييني والوصف والتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، أن يأتي الوصف أيضا بهذا الغرض البلاغي وهو تعيين الموصوف. تعيين الموصوف بمعنى أن هذا الشخص المسند إليه الكلام قد دخله أيضا الاحتمال، فيأتي هذا اللفظ ليعين المعنى المقصود ويخرج الاحتمالات الأخرى. نعم. وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهم والتجوز المباح، ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في حال التوكيد، وهو من التوابع أيضا، التوكيد من التوابع، فالمسند إليه يذكر ثم بعد ذلك يؤكد. طيب هذا التأكيد ما هي أغراضه البلاغية؟ لماذا يؤكد المسند إليه؟ ذكر لك هذه الأغراض فقال: وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل، يعني يأتي التوكيد لهذا الغرض البلاغي وهو تأكيد الشمول لجميع الأفراد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لو قال فسجد الملائكة يبقى هناك احتمال أن بعض الملائكة لم يسجدوا، لأن تخصيص العموم شائع في لغة العرب، والتعبير باللفظ العام وإرادة الخاص شائع في لغة العرب. فتقول رأيت الناس اليوم في المسجد، وأنت لا تقصد جميع الناس، إنما تقصد بعضهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس أي بعض الناس، إن الناس قد جمعوا لكم أي بعض الناس وليس على العموم. ففي لغة العرب استخدام العام وإرادة الخاص هذا كثير، فإذا قال فسجد الملائكة فيحتمل أن بعضهم لم يسجد، فجاء التأكيد فسجد الملائكة كلهم ثم أكد أجمعوا. فالتأكيد يأتي أحيانا لتقوية الشمول ونفي خروج بعض الأفراد، هذا معنى قوله وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو، يعني أحيانا يأتي لدفع السهو احتمال النسيان، يعني لأن المتكلم إن كان بشرا فيحتمل أن ينسى ويسهو ويقول رأيت زيدا خطأ وهو يريد محمدا، لكن إذا قال رأيت زيدا زيدا فأكده فينتفي احتمال ماذا؟ احتمال السهو. قال والتجوز المباح، أي أحيانا يأتي التوكيد لهذا الغرض البلاغي وهو نفي التجوز، يعني نفي إرادة المجاز، يعني بعض الألفاظ قد يكون له معنى حقيقي ومعنى مجازي، لكن إذا دخل التأكيد فإن التأكيد من فوائده دفع احتمال المجاز، كما قالوا في غير المسند إليه في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فقال بعض أهل العلم قوله تكليما هذا التأكيد نفي للتجوز، وألا يكون المقصود بالكلام هو المعنى المجازي كما يقال كلم الأمير فلان، يعني كلمه رسوله أو وزيره، فيأتي التوكيد لنفي المجاز في الكلام والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص. هذا شروع في ما يسمى بعطف البيان، وهو أيضا من توابع المسند إليه. فقال ثم بيانه فللإيضاح، يعني أحيانا يأتي هذا العطف عطف البيان لهذا الغرض البلاغي وهو البيان، كما يقال أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص، أبو حفص كثيرون في الناس، لكن لما قال عمر تبين المقصود بصاحب الكنية. ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، تقرأ البيت. ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، والإبدال يزيد تقريرا بما يقال. والإبدال اقتصر على هذا فيما يتعلق بعطف البيان، وقال بأن عطف البيان إنما يأتي لهذا الغرض البلاغي وهو البيان. وهناك أغراض أخرى، يعني عطف البيان لا يأتي فقط لهذا، قد يأتي ويقصد به معاني أخرى غير معنى البيان، قد يقصد به المدح أحيانا، قد يقصد به المدح مثل قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة ثم قال البيت الحرام، قوله البيت الحرام لا يقصد به البيان، لأن الكعبة أدل على المقصود من كلمة البيت الحرام، ولكن المقصود به المدح، يعني الكعبة هذا البيت الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وعظمه، فيقصد به المدح والتشريف وليس المقصود به الإيضاح للمسند إليه. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير شيخنا رجل المفروض. طبعا بالنسبة لما يتعلق بالاقتراع في أرقام البطائق ستكون إن شاء الله من يوم غد، مسابقة اقتراع في أرقام البطائق ستكون إن شاء الله من يوم غد بعد الدرس الثاني، حتى يعني من هذا المصرف يعمل نوعي يتسمى له ذلك. وقال بعض العلماء لأنه مشتق لكن هي الأصل أنها جاملة، جاملة نعم. أولا بارك الله فيك الله يبارك.